إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر أمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم ياسر المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بهيب العالم رحمة الله علينا وعليه. طيب، ثم توقفنا في المجلس الماضي عند قول الشارح لعلنا ثم يواصل الحجيج مسيرتهم. طبعا الشيخ يعني استطرد بعد ذكر الأركان الأربعة، ونحن ذكرنا صفة الحج مختصرة، وقد عدها الأخ عثمان جزاه الله خيرا في صورة يعني نفس المخطط الذي أرسلناه، يعني أعاد يعني رسمه بصورة إلكترونية وكذا أوضح، وهو ربما يرسله إليكم إن شاء الله بعد شيء من التعديلات فيه، وذكرنا ملخص ذلك. قال هو بعد أن استشهد ببيت ابن عاشر رحمه الله قف ودعو بالمشعر للإسفار وسيام في بطن وادي النار، قال ثم يواصل الحجيج مسيرتهم إلى منى فيرمون جمرة العقبة يوم العيد. قلنا ترمى جمرة العقبة فقط، وهي الجمرة الكبرى، يتجاوز الصغرى والوسطى إلى الكبرى ويرميها بسبع فقط، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم بسبع حصيات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وليحذروا من رميها من الجانب الشرقي والشمال. وحصى الخذف هي التي توضع بين السبابة والإبهام ويرمى بها، معناها أنها صغيرة. وليحذروا من رميها من الجانب الشرقي والشمالي والجهة التي ترمى فيها غير مبلطة والجهة التي لا ترمى فيها ملساء. يعني هذا قديم، طبعا هذا قديم، أما الآن تغير تماما الموضوع، ولعلكم تعرفون هذا أن مباني الجمرات يعني صارت أدوارا متعددة كلها ترمى من كل الجهات ثم تسقط يعني في الحوض، الله أعلم. قالوا الكثير من الجهال يخطئون في رميها فيرمون في غير محل الرمي، فعلى الحاج أن يستحضر عقله ليكون رميه صحيحا وليقرب الرامي من الحوض ليتمكن من الرمي. والكثير من الجهال يرمونها من بعيد ويعملون في الرمي أعمالا وحشية فمنهم من يرمي بالنعال ومنهم من يضرب بالعصا، وهذا كله لا يجزي، يعني باعتبار أنهم يرمون الشيطان وكذا، وهذا لا يجزي. الذي يجزي هو النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني سبب ورود حديث إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا النص العام سبب وروده، ونحن نعرف أن سبب ورود قطعي الدخول في العموم هو الرمي، لأنه أخذ حصيات وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلكم من كان قبلكم الغلو في الدين. وسبحانه، ومع ذلك يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه، أو يعني ما أدري هل استشعر أو توقع ما سيحصل من هذا الغلو في هذا الباب. لا يجزئ، وسنتكلم على بقية الوصف عند ذكر شروطه إن شاء الله، ليه شروط الرمي، لأن الرمي واجب من الواجبات، وسنتكلم عن الواجبات. نحن الآن تكلمنا عن الأركان ووصفنا الصفة العامة، سيأتي أن الواجبات المستقلة مثلا نحو خمسة مثلا، أو على خلاف طبعا في بعضها، فالتلبية عند بعض أهل العلم واجبة ومنهم المالكية، وكذلك يعني طواف القدوم عند المالكية واجب، وعند غيرهم طواف الوداع، تمام، فواحد من الطوافين واجب يعني، وكذلك يعني الرمي والحلق أو التقصير كذلك واجب، والمبيت بمنى ومبيت بمزدلفة، طبعا مالكية يقولون حط الرحل كما سيأتينا، كل هذه واجبات. هذه الواجبات المستقلة بنفسها، هناك واجبات داخل الأركان والواجبات كما قلنا، يعني مثلا الطواف لا يجزئ إلا إذا كان كذا وكذا وكذا من واجباته، وكذلك فقل في الواجبات الأخرى لا تجزئ إلا إذا كان فيها الصفة الفلانية والشروط الفلانية. هذه واجبات داخل الواجبات والأركان، بمعنى أنها كأنها مثلا شروط، وقد تكون واجبة ليست بشرط، المهم أنه يلزم مثلا الاتيان بها، مثل الإحرام مثلا ركن كما قلنا من قبل، وكونه من الميقات واجب، فمن أحرم من غيره مثلا من بعد الميقات تجاوز، وأحرم من بعد مثلا من بعد الميقات، فإحرامه صحيح لكنه ترك واجبا فيأثم إن لم يكن معذورا، وإن كان معذورا فلا إثم عليه، لكن في الحالتين عليه دم، لأن الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة على أن من ترك شيئا من نسكه فعليه إهراق دم، كما ثبت هذا عن أو كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، واتفق عليه الأئمة. وطبعا بعض المعاصرين من الذين يتمسكون بالمرفوعات فقط مثلا أو كذا، يقولون يعني كأنهم يرون أنه لا دليل من الكتاب والسنة على هذا، لكن كون أن هذا أثر لابن عباس ثم اشتهر وأطبق عليه الأئمة وكذا وفرعوا عليه وألزم ملايين البشر به وكذا، الله أعلم، على طريقتنا يبعد أن يكون هذا يعني غير حكم الله عز وجل، وإلا لكان يعني هذا قولا أولا باطلا من غير مستند من هذا الحبر، ثم بعد ذلك الأئمة أخذوا به جيلا بعد جيل، وكل هذا باطل في باطل، وإلزام للناس بالباطل وأكل أموال الناس يعني إلزامهم ما لا يلزم وكذا. وبعض الناس لا يلتفت إلى هذا، يقول ما عندنا علاقة، ننظر في النصوص فقط، ما لم نجده ننكره وإن كان استمر عليه العمل أو غيره، لكن نحن الذين نعتقد وندين الله به أن الله يحفظ الدين علما وعملا، أنه لا يمكن أن يكون شيء مثل هذا، وهذا في الغالب أنه ينتشر، وربما يكون هذا كان معروفا أصلا من صفة الحج من قديم، ولهذا يعني سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. والمهم أننا نعتقد أن ما استمر به عمل الأمة منذ زمن السلف، نحن لا نتكلم عن ما حدث عند المتأخرين، ما كان معروفا من زمن السلف واستمروا عليه، يعني مثلا التابعون أفتوا ويقولون إذا ترك كذا عليه دم، وإذا ترك كذا عليه دم، ثم بعد ذلك أتبع التابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم وأفتي به، ولا يكاد يعرف قول غيره، إلى أن يظهر مثلا بعض الظاهرية وقولهم يعني منزوي في الأرض في بعض المناطق فقط، وأما القول الذي طبق الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في بلاد المسلمين هو هذا القول، ثم نقول هذه الأموال كلها التي دفعت وكذا ألزمت بغير برهان وبغير سلطان وكل هذا باطل، يعني هذا في رأيي أنه يتنافى مع الحفظ حفظ الدين العملي، يعني أما أن يكون علماء كلهم يطبقون هكذا على قول لا مستند له صحيحا. وبهذا الحمد لله نجتنب كثيرا من أقوال الشاذة التي كل واحد يقول أنا ما يظهر لي أنها ثمة دليل على كذا، ويأتي واحد يقول أنا ما يظهر لي أن ثمة دليل على كذا، وكل إنسان يعطينا رأيه على حسب ما يرى هو من النصوص، فهذا يعني يفتح أبواب يعني لا يخفى ما يحصل بناء عليها، وفعلا الآن يعني حاصل. والإشكال أنه يقول هذا ثم يجزم بتخطئة قول عامة أهل العلم وينكر على من خالف أحيانا، يعني بعضهم يصل إلى درجة أن ينكر وكذا، هذا إشكال في الحقيقة. طيب قال وليقرب الرامي من الحوض ليتمكن من الرمي والكثير من الجهال، اللهم إلا إذا ثبت العلم واسع، إذا ثبت عن كثير من السلف مثلا أنهم كانوا لا يرون مسألة الدماء هذه مطلقا فخلاص، أما إذا خالف في التفصيل وهذا أيضا يعني لابد أن ينتبه له، بعض الناس السلف يخالفون في التفاصيل لا يخالفون في أصل المسألة، فيأتي إنسان يستدل ببعض أقوالهم على إنكار أصل المسألة، يقول مثلا ألا ترى أن عطاء في هذه المسألة لم يفتي بالدم، إذن هو كان لا يرى الدم، هذا باطل، هذه الطريقة في الاستدلال وفي فهم الأثر طريقة باطلة، أنت عشان تقول عطاء مثلا لا يرى الدم أو فلان أو سعيد بن جبير أو كذا لا بد أن تجمع آثاره كلها، ولهذا نقول دائما هذه الاجتهادات الفردية الشاذة فيها كثير من مسالك الخلل التي تخفى على القائل تارة وعلى المستمع تارات أخرى، وهو يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، لهذا يعني دائما الإنسان يكون مع الراسخين أهل العلم كذا الذين لا يكثرون التنقل والشذوذات إلى ذلك. قال وليقرب الرامي من الحوض ليتمكن من الرمي والكثير من الجهال يرمون من بعيد ويعملون في ويعمل نعم. قال إلى أن قال نعم على بقية توسع عند ذكر الشروط إن شاء الله، وبعد رمي جمرة العقبة يحصل التحلل الأصغر للحاج من كل ما كان ممنوع منه إلا النساء والصيد ويكره له الطيب. نعم هذه مسألة أيضا مهمة، ولعلها يعني ما أدري هل ستأتي يعني صريحة في كلام الناظم أو لا، التحلل تحلل الآن إنسان أحرم حرمت عليه أشياء وستأتي إن شاء الله سيأتي ذكرها، هذه الأشياء متى تحل له؟ عندنا تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، تحلل أكبر معناه كل شيء كان حرم عليه يرجع تماما كما كان قبل الإحرام، والتحلل الأصغر معناه أنه تحل له معظم هذه الأشياء لا سيما ما يتعلق بالثياب وتغطية الرأس وكذلك يعني ما يتعلق بقص الأظفار وأخذ الشعور وما إلى ذلك، وعند كثير من أهل العلم أنه يحل له كل شيء إلا النساء وما يتعلق بهن، وهذا هو الأقرب الله أعلم. وأما المالكية فيقولون إلا النساء والصيد، يضيفون الصيد من محظورة إحرام، يقولون لا يحل إلا بالتحلل الأكبر، ويقولون الطيب ويكره له، وفي الحقيقة أن كراهية الطيب يعني فيها نظر، فيها نظر وإن قالها المالكية رحمه الله، لكن ثبت في الحديث الصحيح الصريح في الصحيحين أن عائشة قالت كنت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي ولإحرامه ولطوافه بالبيت، يعني قالت يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة بعد أن رمى ونحر مثلا تطيب وهذا قبل التحلل الأكبر. التحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة وبما يعني ما يتعلق به. فإذا هذا فيه نظر ظاهر كراهية الطيب في هذه الحال، والله أعلم. والطيب أصلا المالكية عندهم تفصيل فيه سيأتي إن شاء الله. وفي السنن حديث إذا فعلتم ذلك فقد حلت إلا النساء. طيب هذا الأمر الأول، يعني هذا التصور معنى التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. بقيت مسألة أخرى وهي ما هو الذي يحصل به التحللان؟ التحلل الأكبر هذا ما في إشكال، إذا أتيت أنت إذا أتيت إلى يوم العيد ففعلت هذه الأفعال التي هي رنحت وطفت وسعيت إن كان عليك سعي على ما تقدم، فخلاص أنت حللت التحلل الأكبر. بعد ذلك حتى لو جامع الرجل امرأته ما عليه شيء، مع أنه يبيت في منى ويرمي، لكن هذا لا علاقة له بالموضوع. هذه الأفعال هي التي إذا فعلها حل تماما، تمام. هذا التحلل الأكبر ما في إشكال. التحلل الأصغر اختلف فيها العلم، فالمالكية عندهم واختاره بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله أنه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة فقط، رمي جمرة العقبة. واستدلوا على هذا ببعض الأحاديث التي يعني يرى بعض العلماء لعل الشيخ منهم أنها يعني تثبت بجملتها، أنها تثبت وأن التحلل يحصل بالجمرة فقط. وفي بعض الأحاديث إذا رميتم وحلقتم، والشيخ كأنه يرى أن هذه الزيادة غير ثابتة، وهذا مذهب قول آخر يعني لأهل العلم أنه لا يحصل بالرمي حتى يحلق، يعني حتى يقولون يحصل باثنين من ثلاثة، من الرمي والحلق والطواف. طبعا المتيسر دائما هو الرمي والحلق قبل الطواف، فيقولون لابد أن يضيف إلى الرمي الحلق أو التقصير حتى يحل. طبعا معروف أنه لا يحلق أو يقصر حتى ينحر إن كان عليه نحر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإن كان الترتيب يعني مستحبا عند كثير من أهل العلم لقوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الإش الهدي محلة، فمعنى أنه طبعا إذا لم يكن معه هدي أو كذا فخلاص يعني يرمي ويحلق أو يقصر وحينئذ يكون قد حل، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. وإن كان قول المالكية له وجه لكن الأحوط. واستأنس المالكية أيضا بدليل آخر صحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي منذ أحرم إلى أن رمى جمرة العقبة، قالوا هذا فيه إشارة إلى أن الإحرام انتهى برمي جمرة العقبة، لكن طبعا يعني ليس بتلك الصراحة، لكن فيه إشارة إلى هذا. على كل حال الحلق ليس بصعب، يعني بعد الرمي مباشرة الناس يحلقون، ما في داعي يعني الإنسان عشان دقائق فقط يعني يدخل في خلاف أهل العلم، فعليه أن يحلق ويحتاط لدينه، والله أعلم. قال فإذا طاف طواف الإفاضة حصل له التحلل أكبر، هذا هو، وصار كما كان قبل الإحرام حتى في الجماع والنساء والزواج مثلا عقد النكاح وما إلى ذلك. قال خليل وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب، ثم قال بعد ذلك ثم يفيض وحل به ما بقي من نساء وصيد وطيب، فهو التحلل يعني زالت الكراهة عن الطيب يعني يقصد، فهو التحلل الأكبر إن حلق أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم، وإلا لم يحل إلا بسعيه بعد الإفاضة، هذا هو يعني، هذا في حال إذا لم يكن عليه سعي، أما إذا كان عليه سعي فلا بد أن يسعى، لأن السعي يعني باعتبار من توابع الطواف. وكذلك إيش، وقد ثبت في الصحيح أن رجلا سأل ابن عمر أنه أظنه اعتمر أو كذا فطاف ولم يسعى، فقال هل لي يعني أن أقرب زوجتي أو كذا، فقال طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وسعى، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكرر عليه فلم يزيد على هذا ابن عمر مع النص، فذهب إلى جابر فسأله فقال لا يقربها حتى يسعى، لا يقربها حتى يسعى، هذا هو الأحوط يعني. وقال لك مع ذلك يكون قبل ذلك قد حلق أو قصر. قال حاصل أن أعمال يوم النحر تتمثل في الأعمال الآتية: رمي جمرة العقبة رنحطة، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير للرجال، والتقصير سنة المرأة، فتأخذ من مجموع رأسها شعرها قدر أنملة من طرفه، هذا هو يعني المالكية كما يقولون بتعميم مسح الرأس في الوضوء، هنا أيضا يقولون بالتعميم في ليش في التقصير. أما هذا الذي يفعله بعض الناس يأخذ مثلا شعرات من الجنب، هذا على مذهب بعض العلم في إشكال، أن الأصل أن يعم جميع الرأس بالتقصير. أما على مذهب بعض العلم الذين حتى في الوضوء يرون أن مسح بعض الشعرات يجزي، فهذا قد يجزي عند بعض أهل العلم، لكن الأحوط لا يفعل هذا. وأما الرجل فإنه يبقي مقدار أنملة في أصله ويقصر ما بقي، هذا إذا أراد أن يقصر يعني، أما إذا أراد أن يحلق طبعا فإنه يحلق بالموسى لا يدع شيئا. والحلق أفضل للرجال من التقصير. صحيح هذا لما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. حتى ما قال: اللهم ارحم المقصرين، وإنما قال: والمقصرين، عطفهم. وعن ابن عباس، وأظن في بعض الأحاديث في الثالثة أو الرابعة، وعن ابن عباس إن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. وهذا لعله في داود وغيره. وطواف الإفاضة، فإذا قدم الحلق أو الطواف على الرمي لزمه دم. المالكية معناه أنه يقول لك أن أعمال رنحط عندهم فيها تفصيل، إذا قدم الحلق أو الطواف على الرمي لزمه دم، وما عدا ذلك فلا حرج في التقديم والتأخير كما قيل: ورمز ما يفعل يوم النحر برنحط قد خصه من يدري، فثالث ورابع إن قدم على الذي تقديمه قد لزم، فالدم لازم، وباقي الصور لا ضير في الفعل كما في الخبر. هذه أبيات جميلة في الحقيقة، ينبغي أن يعني نستحضرها، تلخص لنا مذهب المالكية. قال: هو قوله برنحط، فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق أو التقصير طبعا، والطاء لطواف الإفاضة، وقوله وباقي الصور، وهي تقديم النحر على الرمي، أو تقديم الحلق على النحر، أو تقديم الطواف على النحر أو على الحلق، فلا شيء في ذلك لما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخير إلا قال: فعل ولا حرج، انتهى. طبعا هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن التقديم والتأخير في ذلك اليوم لا حرج فيه يعني بإطلاق، وبعضهم يستثني بعض الاستثناءات مثل المالكية كما تقدم، وبعضهم يقول بل الترتيب واجب إلا على المعذور الناس ونحوه. وقال هذا الحديث في حق الناس ونحوه، لا ترى أنه قال ما شعرت ما شعرت؟ وفي رواية عند مسلم لنفس هذا الحديث قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر مما يجهل المرء أو ينسى، أو مما ينسى المرء أو يجهل، إلا قال: فعل ولا حرج. فقالوا هذا مقيد بهذا، وبعضهم قال: لا، العبرة بعموم اللفظ، ولا قال ارمي ولا حرج، هذا نفي عام للحرج، ويعني لا يخص بخصوص السبب، ما قال له إذ نسيت مثلا أو كذا ولا. وقد يقال الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب. على كل حال هناك حديث ابن عباس وهو مطلق غير حديث ابن عمرو، وبعضهم يقول هو نفس الموضوع يعني لا بد أن يقيد به. فعلى كل لحوط أن يأتي به الإنسان، على الأقل يرمي ثم يحلق لم يكن، إذا كان عليه نحر أيضا الأحوط أن يقدمه ثم بعد ذلك يحلق، أو يقصر ويبقى الطواف والسعي وقت ما إذا كان عليه سعي وقت ما تيسر له يطوف ويسعى. والأفضل أن يكون ذلك في أيام التشريق حتى يخرج من خلاف العلماء، لأن بعض العلماء كالحنفية يقولون لا بد أن يكون في أيام التشريق. المالكية عندهم إلى نهاية إيش ذي الحجة ما في إشكال، لكن أيضا هناك ملحظ وهو أن من كان مثلا ذا زوجة أو كذا فإنه قد يقع في الحرج، لأنه يعني إذا وقعها أو كذا سيبقى، لأنه ما تحلل التحلل الأكبر سيكون في إشكال. أما يعني لذلك الأفضل أن يبادر الإنسان حتى لا يقع في إشكال أو كذا، انتهى. قالوا: افعلوا في طواف الإفاضة ما تقدم في طواف القدوم 7 أشواط. إذن المالكية عندهم لا حرج في التقديم والتأخير، قال لك إلا إيش طواف الإفاضة إذا قدم الحلقة أو الطواف على الرمي لزمه دم. يعني الأبيات قال إيش: فثالث ورابع إن قدم على الذي تقديمه قد لزم، الثالث ورابع هو الحلق والطواف إذا قدم على إيش على ما قبلهما، فالدم لازم وباقي الصور لا ضير في الفعل كما في الخبر. نعم، إذا قدم رن حط، إذا قدم الثالث وهو الحلق أو الرابع أو الطواف على التقديم قد لزم الذي هو الرمي لعله يكون فيه إشكال، أما باقي الصور قال لك لا حرج. نعم طيب، قال انتهى: ويفعل في طواف الإفاضة ما تقدم في طواف القدوم 7 أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إليه إلى أن يتم 7 أشواط متتالية متوالية، ولا يترك من الشوط ولو قدر ذراع، فإن شك في عدد ما طافه من أشواط بنى غير المستنكح في الشك، يعني ما يكون إنسان موسوس على الأقل، فإن ترك شوطا أو بعضه يقينا أو شكا في الطواف الركني رجع له يرجع ويكمل. ثم إن كان، وطبعا لكن بس من الفروق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة أنه لا رمل، الرمل ليس إلا في طواف القدوم، الرمل الذي هو الإسراع هذا خاص بطواف القدوم. وأما للضبع فالذي في ذهني أن المالكية لا يرونه أصلا، سمعت شيخنا الذي كنت أدرس عليه قال المالكية لا يرون للضبع. الضبع هو كما تعرفون أن يعني يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرمي بطرفه على كتفه الأيسر، هذا الضبع قال المالكية لا يرونه، قد جاء في يعني في الأحاديث، جاء في الأحاديث. طيب قال رجع لو إن كان هذا الطواف الذي ترك منه شيئا، رجع له ثم إن كان هذا الطواف الذي ترك منه شيئا وقد رجع إلى بلده، فإن كان من طواف العمرة رجع له محرما متجردا عن المخيط كما كان عند إحرامه إذ ليس معه إلا الإحرام، فيحرم عليه ما يحرم على المحرم، مكتوب محرم، ويجب عليه ما يجب على المحرم. فإن كان قد أصاب النساء لعله مكتوب الناس فسدت عمرته فيتمها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه، ويهدي عليه لكل صيد أصابه الجزاء، وعليه فدية للبسه وطيبه، وافتدى لحلقه إن كان حلقة ولا بد من حلقه ثانيا إلا إذا طاف طواف تطوع بعد طواف العمرة الفاسدة وسعى بعده، وإلا فيجزئ ولا يرجع، لكن عليه دم إن تباعد من مكة لأنه سعى بعد طواف غير فرض. يعني وإلى ما تقدم أشار خليل بقوله ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما أو كذا مكتوب هنا، ما أدري هل هي محرمة. وأما إن كان هذا الطواف الباطل طواف الإفاضة فلا يرجع حرما لأنه قد يتحلل برمي جمرة العقبة وفساد الطواف. يعني الآن يتكلم عما إذا تبين فساد طوافه ماذا يفعل، فيقول إذا كان يعني هذا الطواف الذي نقص منه شيئا بعد اكتشف هذا مثلا بعد أن رجع إلى بلده ماذا يفعل؟ يستدرك كالآتي، يقول يرجع يعتبر يرجع محرما. طيب وبعد ما رجع محرم يتجرد عن المخيط وكذا ويرجع محرم تماما ويحرم عليه ما يحرم عن المحرم، يجب عليه ما يجب. إن كان قد أصاب النساء يعتبر أصاب المرأة وهو محرم لأنه ما تحلل، لأنه ما طاف، فماذا ما طاف طوافا كاملا، يعني ماذا يحصل؟ العمرة تفسد لأنه طاف جامعة قبل أن يتم طوافها، ثم فعليه أن يتم هذه لأن العمر الحج والعمرة يجب إتمامهما وإن فسد وهذا من خصائصهما، وأتم الحج والعمرة لله. ثم كذلك يلزم قضاؤها عند كثير من أهل العلم، يعني مثلا إذا فسدت حجا أو عمرة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن هذا يفسد يجب عليك الإتمام وتهدي عليك هدي، ثم أيضا عليك قضاؤها من قابل أو في فرصة قريبة، مثلا في الفرصة في أقرب فرصة أو في قال ثم يقضيها، وقالك لابد أن يكون من ميقات الذي أحرم منه، ويهدي وعليه لكل صيد أصابه الجزاء كما أن عليه هذه في الجماع، وعليه فدية بلبسه وطيبه. طبعا كل يعني كل محظور يترتب عليه ما ترتب. طبعا هذا مذهب لا يلزم، يعني بعض العلماء يرون أن محظورات الإحرام إذا فعلت لا سيما التي الفدية يعني فيها الفدية، يقولون إذا فعلت جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، وبعضهم يفرق بين ما فيه إتلاف وغيره كالحنابل، لكن هكذا المذهب، خلينا مع المذهب. وافتدى لحلقه إن كان حلقة، هذا واضح أيضا مثل غيره، ولا بد من حلقه ثانيا حلقا آخر يتحلل به، إلا قال لك يستثنى من هذا إذا كان طواف تطوع بعد طواف العمرة وسعى بعده. لماذا؟ لأن السعي سبق معنا أنه إذا وقع ولو بعد طواف نفل صح، لكن عليه دم. فلهذا قال لك وإلا بأن كان طاف بعد طواف نافلة قبل السعي فيجزي، لأنه إيش يجزي السعي وقع، ولكن ما أدري هل يقصد هنا أن طواف النفل يسد مسد طواف الفرض، يعني بقي الطواف ما أدري كيف، يعني هل هذا يجزي محله أو لا، هذا يحتاج اكتبوها في المجموعة حتى لا ننساها، هل يسد طواف النفل محل طواف الفرض في العمرة الفاسدة. طيب ولا يرجع لكن عليه دم إن تباعد من مكة لأنه سعى بعد طواف غير فرض كما تقدم لنا أن هذا من الواجبات، إذا تركه فسعيه صحيح لكن عليه دم، سبق هذا تفصيله في الكلام على السعي ثم ذكر كلام خليل. وأما إذا كان الطواف الباطل طواف الركن ليس طواف العمرة، طواف الركن في الحج هو طواف الإفاضة، قال لك فلا يرجع حرما. لماذا؟ أو محرما. لماذا؟ قال لك لأنه قد تحلل لعله مكتوب هنا قد يتحلل برمي جمرة العقبة، يعني أصلا كان تحلل التحلل الأصغر بدأ في التحلل، فبالتالي في بعض الأشياء لا تلزمه مثلا الطيب وكذا وكذا كما تقدم مثلا التحلل الأصغر. وفساد الطواف يكون كيف؟ قال لك يكون بفعله بغير وضوء، طبعا كما سبق هذه المسألة أيضا، سواء كان هذا مذهب الجمهور، سواء كان عمدا أو سهوا كترك بعضه عمدا أو نسيانا، وبعد طواف الإفاضة يصلي ركعتين له خلف مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا في أي مكان كما تقدم، لو صلى في أي مكان في الحرم يعني صح ذلك كما تقدم، ولا يسعى بعده إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا يتكرر، إنما يكون مرة في الحج ومرة في العمرة، والكثير من الجهال يجددونه دائما ويظنون أنه عبادة كالطواف، وهو ليس كذلك، لأن السعي لا يكون إلا في حالة الإحرام بأحد المسكين. هذه مهمة، يعني ما في شيء اسمه سعي تطوف منفرد، سعي تطوع منفرد، مع أن فمن تطوع خيرا، هذه وردت في آية الصفا والمروة، لكن التطوع بشرطه الشرعي أن يكون في إحرام، أن يكون في إحرام، أما تطوف مثلا تسعى مثل ما تطوف بملابسك مثلا تذهب هكذا 7 مرات تطوعا، هذا ما في إلا يكون في عمرة أو في حج، بخلاف الطواف إنه يشرع التطوع به منفردا عن الإحرام، ومن كرره فقد خالف وضيق على الذين يريدون أن يؤدوا واجبهم، حتى ما يحتاج أن تكرره حتى في الحج والعمرة، قال لك العمرة لها سعي واحد والحج له سعي واحد، إلا إذا كنت متمتعا لأنه يكون عندك عمرة وحج فتسعى مرة للعمرة ومرة للحج، أما إذا كنت قارنا أو مفردا فهو واحد الراجح. ثم يرجع الحجاج يوم النحر بعد طواف الإفاضة إلى منى ليصلوا الظهر والعصر هناك كما قال في المرشد المعين، وارجع فصلي الظهر في منى وبت إثر زوال غد هرمي لا تفت 3 جمرات ب7 حصيات لكل جمرة وقف للدعوات، يعني أنه يرجع إلى منى. طيب نريد أن نشق عليكم، طيب بس نكمل هذا، قال أنه يرجع إلى منى ويصلي الظهر بها إن أمكنه، وإلا صلى في في في مكة ما في إشكال، ويقيم بها بقية يوم النحر و3 أيام بعده لرمي الجمار والمبيت بها 2 ليلة لمن تعجل و3 ليالٍ لمن لم يتعجل كما شرحناه في الدرس الماضي. قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، سيأتي حكم الرمي والمبيت عند ذكر الواجبات. فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني، يعني لاحظ اليوم الرمي في يوم النحر، أولا يرمي جمرة العقبة فقط، ثانيا يرمي بعد يعني مثلا بعد مثلا شروق الشمس أو بعد الفجر مثلا، لكن لا يرمي بعد الزوال. أما في الأيام الثانية فيجب أن يكون بعد الزوال عند أكثر يعني الليل، لابد أن يكون بعد الزوال. طيب وقد جاء هذا في الحديث، كنا يعني نتحيم فإذا زالت الشمس رمينا، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني فليذهب ماشيا متوضئا قبل صلاة الظهر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن أحيانا ما يتسنى، كأنه كان يؤخر صلاة الظهر قليلا حتى يرميها ثم يذهب فيصلي، ومعه 21 حصاة، فيبتدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى، مسجد الخيف سمى، فيرميها ب7 حصيات ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم أمامه مستقبل القبلة، وثم يدعو ويمكث في الدعاء قدر إسراء سورة البقرة، كما قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في المرشد المعين وقف للدعوات طويلة نثر الأوليين. قلت هذا الوقوف الطويل صار غير ممكن لما طرأ على المسعى من التغيير، حيث أنه صار مثقفا صار كثير من الحجاج يسكنون في الطابق الأرضي مما يؤدي إلى زحمة كبيرة لا يمكن معها الوقوف سواء في الطابق الأرضي أو في الطابق العلوي الذي حدث، لأن الحجاج كثر عددهم في هذه الأزمنة، بحيث أن الأمر تغير وتطور عما كان في سنة 95 و300 ألف للهجرة، نظمت الحكومة السعودية المرمى تنظيما محكما وجعلت فيه 4 طرق، طريقين للذهاب وطريقين للإياب، وجعلت فوق المرمى طابقا مكشوفا ازدوج به المرمى، ولكن الحجاج سامحهم الله لا يحترمون قوانين السعي في المرمى، فتراهم يذهبون في الاتجاه المعاكس الذي يؤدى للإياب والعكس، فهذه الأسباب زادت في خطورة الازدحام، وزاد الطين بلة سكنى الحجاج في وسط المرمى ليل نهار، ينامون فيه ويطبخون ويعرقلون الطريق على المارة الذين يريدون أن يؤدوا واجب الرمي، والرمي في الطابق الأرضي مطابقا لفعله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه الحاج من الجمرة الأولى إلى الوسطى. طبعا الآن تغير الأمر مرة أخرى واتسع وكذا، بحيث صار هناك فرصة للدعاء ولله الحمد، خاصة في يعني صار 4-5 طوابق، فصار في فرصة كبيرة للدعاء ما في إشكال من أراد أن يدعو، لأنه صار واسعا جدا المرمى والعدد قليل لأنه يتوزع بين الطوابق وفي الأوقات المختلفة. ثم يتوجه الحاج من الجمرة الأولى إلى الوسطى نعم، ثم بس نكمل على الأقل الرمي هذا سريعا، قال أو ما تيسر منه إذا طال، قال ثم يرمي نعم الجمرة الوسطى يتقدم، ثم يتوجه من الجمرة إلى الجمرة الوسطى فيرميها كما رمى الأولى، ثم يتقدم أمامها لجهة الشمال ويدعو كما تقدم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك ب7 حصيات وقد تقدم كيفية رميها، وهكذا يرمي الجمرة ولا يقف بعدها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يعني دعا بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، أما بعد الثالثة لا دعاء، يمشي مباشرة. قال وهكذا يرمي الجمرات 3 في اليوم الثاني وهو 3 يوم النحر، ثم إن شاء تعجل ورجع إلى مكة، وللرمي شروط صحة وشروط كمال، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، وعلى حسن استماعكم، وفقنا الله وإياكم.